بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن التقينا مرة أخرى على مائدة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تنفد، من استمسك بها وتحلى بها كان في زمرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد تحدثنا في الدرس السابق عن صدق لهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدله وأمانته وعفته، وما يزال الكلام موصولا في هذا الباب. وقد تعمد القاضي عياض رحمه الله تعالى أن ياتي بنماذج من الذين صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم من أعدائه، يعني أنه لم يذهب إلى عمر ليصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأبي بكر ليصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لعلي يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذهب إلى هرقل ليصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أبي سفيان ليصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى أبي جهل ليصدق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم أعداؤه وألد أعدائه، ومع ذلك كذبوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدقوه في الوقت نفسه، يعني صدقوه وأنه صادق الأمين، ولكنهم حرموا الإيمان به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا يضيف القاضي عياض رحمه الله تعالى شخصا آخر من صناديق قريش، وهو يرفض أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذابا أو أن يكون صلى الله عليه وسلم ساحرا. إنه النضر بن الحارث، النضر ابن الحارث، قال لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، والله ما هو بساحر. يعني هكذا تفهم قريش النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت. هذا نضر بن الحارث قتل صبرا يوم بدر، قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا، يعني حبسا حتى قتل، حتى مات على شركه والعياذ بالله. قال: قد كان فيكم محمد غلاما حدثا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم غلاما شابا، كان النبي صلى الله عليه وسلم فتى، كان النبي صلى الله عليه وسلم زوجا رجلا تاجرا، وكل هذه الأوقات وكل هذه الأزمنة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان أرضاكم فيكم، بمعنى أنكم رضيتموه، وأصدقكم حديثا، كان في هذه المدة كلها أصدقكم حديثا، وأعظمكم أمانة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمينا، كنتم تعرفون أمانته، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، تشتم الشيب، بدأ في صدغيه، يعني كناية عن ماذا؟ عن بلوغه صلى الله عليه وسلم 40، وبلغ صلى الله عليه وسلم أشده، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، بمعنى إذا كان وهو غلام حدث أرضاكم وأصدقكم وأشدكم أمانة، كيف تقولون إنه ساحر وقد ظهر الشيب في صدغيه؟ يعني عندما ينضج النبي صلى الله عليه وسلم بلغ مرحلة النضج ومرحلة التبات ومرحلة القوة والشدة قلتم ساحر، والله ما هو بساحر. فأقسم لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ساحرا. يعني انظروا كيف كانت قريش تصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينها، يعني فيما بينها. وفي الحديث عنه: ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها أو لا يملك رقابتها، لا يملك رقها أو لا يملك رقابتها، يعني لم تكن في عصمته كزوجة أو لم تكن في عصمته كأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مس يده يد امرأة قط. نعم، أتى بهذا الحديث ليناسب الترجمة في ماذا؟ في عفته صلى الله عليه وسلم، ليناسب الترجمة في عفته صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عن علي رضي الله تعالى عنه في وصفه صلى الله عليه وسلم: أصدق الناس لهجة، أي أصدق الناس كلاما وحديثا. وقال في الصحيح: ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي: ويحك فمن يعدل إن لم أعدل. هذا أعرابي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أسلم ولكنه ما يزال على جفائه وغلظته التي كانت معروفة في أعراب البادية، أو هو منافق، يعني اختلف فيه هل هو منافق أو كان إنسانا يعني غليظ القلب، كان إنسانا فيه جفاء. ما هي الفرق بين أن يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن يخاطب شخص آخر؟ فصدف النبي صلى الله عليه وسلم يفرق قسمة، يفرق شيئا ما، فقال يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم تعدل فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، فمن يعدل إلا معدل. فقال له عمر رضي الله تعالى يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد، النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ناحية السياسية كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أكثر الناس سياسة، أو أحدق الناس أو أعلم الناس بالسياسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، بل يرأف بهم ويشفق عليهم ويصلح حالهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم ويربيهم، ولكن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلما خرج ذلك العربي قال لهم إن هذا في أصحابه أو في أصحاب له سيمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، في إشارة إلى الخوارج الذين خرجوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمة الإسلام. نعم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد ناس منه. سبق لنا هذا الحديث وبينا أن التخير إنما يكون هنا بين أمرين مباحين، مش بين أمر مباح وأمر غير مباح، هذا لا يخطر على بال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يفعل خيرا أو يفعل شرا، ولهذا قيد هذا التخير بما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. إذن فالتخير بين أمرين مباحين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فإما من البعد وإما فداء إلى آخر، يعني التخيرات التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فيختار صلى الله عليه وسلم منها الأيسر من الأمور، ولا يختار النبي صلى الله عليه وسلم الأشد، ليكون أولا ليكون قدوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيستطيع أن يقتدي الناس به إذا أخذ بالأيسر ولم يأخذ به بالأشد، كما في الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في اختفاء، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واختفى في غار ثور 3 أيام، ثم بعد ذلك يعني غير الطريق نحو المدينة وورى، يريد المدينة وورى نحو الجنوب، يعني ذهب نحو اليمن، ومن ناحية اليمن ذهب نحو البحر، وهكذا حتى لا يدركه الناس في طريقه، وهو على يقين بأن الله سبحانه وتعالى ناصره، وهو صلى الله عليه وسلم على يقين بأن الله سبحانه وتعالى مبلغه مراده، ولكن مع ذلك يأخذ بمثل هذه الأسباب التي هي أيسر. فلماذا لم يخرج صلى الله عليه وسلم كما خرج عمر وقال للناس شاهت الوجوه ويدعو عليهم بالويل والتبور في رحاب الكعبة ويطوف سبعا ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يستطيع أحد أن يتبعه، ولكنه لم يفعل، لأن هذا لا يستطيع أحد أن يقتدي به فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك يقول عمر الذي هاجر جهرا يمثل نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم الذي هاجر خفية يمثل الأمة كلها، يمثل الضعفاء المستضعفين الذين لا يستطيعون أن يفعلوا مثل ما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن ما خير بين أمرين أي أمرين مباحين لا بد من التقييد، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. أنا ساق القاضي عيد رحمه الله تعالى عن المبرد، تعرفون المبرد النحوي اللغوي المعروف أبو العباس المبرد صاحب كتاب الكامل، صاحب الكتاب الكامل، قال قسم كسرى أيامه، قسم كسرى، كسرى هو أنو شروان والملك فرس، قسم أيامه فقال يصلح يوم الريح للنوم، يعني إذا كانت الريح شديدة يعني الإنسان يخلد ليش للنوم، يصلح يوم الريح للنوم ويوم الغيم للصيد، إذا كان الغيم يخرج للصيد، ويوم المطر للشرب واللهو، أي لشرب الخمر واللهو، ويوم الشمس للحوائج، يوم الشمس تسوق وقضاء المآرب، لأنه يعني هو يوم الغاية بالنسبة لكسرى، يوم الريح للنوم، إذا هبت الرياح فخذ راحتك، ويوم الغيم للصيد، ويوم المطر للشرب واللهو، ويوم الشمس يعني إذا كان اليوم دحوان فاقضي حوائجك. قال ابن خالويه معلقا على هذا: ما كان أعرفهم بسياسة دنياهم، ما كان أعرفهم بسياسة يعني ما أكثرهم معرفة لسياسة دنياهم، كعرف اليوم الذي يصطاد فيه واليوم الذي ينام فيه واليوم الذي. ثم قال قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني الدنيا حسبها كما هو الحال بالنسبة للناس اليوم غير المسلمين، اليوم أكثر الناس يعني تدقيقا لحياتهم وضبطا لحياتهم وأعمالهم وتسيير شؤونهم. علاش؟ لأن ما عندهم إلا الدنيا، ثم يضبطوها وإلا فلا يخسروا كل شيء. وأقل الناس ضبطا لهذه الأمور المسلمون، صلى الله أن يرد بنا وبهم ردا جميلا. نعم، يعني قالوا الناس ضبطا لمواعيدهم ولأوقاتهم ولأعمالهم ولشؤونهم الدنيوية المسلمون. هنا أراد القاضي عياض رحمه الله تعالى أن يبني على هذا التجزي وهذا التقسيم للوقت، أن يبني عليه تقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يعمل مقارنة بين تقسيم الكفار والمشركين لأوقاتهم وتقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقته. يعني كيف يستغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته، وكيف يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم قسطا كبيرا للناس من من من من وقته. هذا هو الهدف وهذا هو السبب من أجل الإتيان بمثل هذه القصة. قال: ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم جزأ نهاره ثلاثة أجزاء، جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه أي الذي هو لنفسه بينه وبين الناس. فكان صلى الله عليه وسلم يستعين بالخاصة على العامة ويقول: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغه، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر. يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم جزأ وقته أثلاثا: ثلث لله تعالى في الصلاة والذكر والتهجد والدعاء وغير ذلك مما يجعل الإنسان متبتلا كما أمره الله عز وجل، وتبتل إليه تبتيلا منقطعا إلى الله سبحانه وتعالى، هذا جزء لله سبحانه وتعالى، وجزءا لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغفل عن أهله، عن زوجاته وهن أكثر من زوجة كما تعرفون، وعن أبنائه وعن بناته وعن أقاربه عموما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد هؤلاء يعني ويصلهم صلى الله عليه وسلم ويسأل عنهم ويربيهم صلى الله عليه وسلم ويأمرهم كما أمر الله عز وجل بالصلاة والصبر، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها. فكان صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال أهله، فكثيرا ما ينسى الإنسان أهله، ليس لانشغاله بالله سبحانه وتعالى وحده، ولكن انشغاله بدنياه، يعني يخرج من داره قبل الفجر ولا يعود إلا بعد العشاء أو بعد منتصف الليل، فلم ير أولاده، تركهم نائمين ووجدهم نائمين، فأين حقهم؟ قل مثل ذلك في الزوجة، قل مثل ذلك وهكذا. فإذا سئل يعتذر بأن الظروف لا تسمح وأن الشغل شاغل وأن كذا إلى آخره، فيعتذر بمثل هذه الأمور. يعني بغي الإنسان أن يضبط وقته وأن يجزئه وأن يعطي لكل ذي حق حقه. نعم، جزءا لله سبحانه وتعالى، وهذا الجزء ينبغي أن نستحضره وأن نعطيه ما يستحق من الخشوع والحضور ومراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، ومحاسبة النفس على ما فعلت بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يراقبنا ويحاسبنا على الفتيل والقطمير وعلى كل ما نسي وما نذر. هذا جزء لله سبحانه وتعالى. جزء للأهل، كما ذكرنا أن الإنسان يعني يؤدي واجبهم، يؤدي لهم حقوقهم، يسأل عن حاجتهم، إن يستمع إلى شكاواهم، يستمع إلى همومهم وغمومهم من أجل تسديدها وقضائها، حتى لا يكونوا يعني محرومين من توجيهاته، محرومين من نصائحه إلى غير ذلك. وجزء لنفسه، جزء لنفسه لراحته، استراء ليخلو بنفسه ليعطي لنفسه قسطا من الراحة، ولكن هذا الجزء لنفسه أيضا قسمه بين الناس. هذا الجزء الذي خصه لنفسه يعني تحامل عليها، تحامل على النفس فأخذ من هذا القسط فجعله للناس، فجعل. وهذا هو بالقصيد في أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لم يترك لنفسه شيئا، جزء لله، جزء للأهل، وجزء للناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك من التعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه، كان مع ذلك صلى الله عليه وسلم يستعين بالخاصة على العامة، الخاصة الذين يحيطون به صلى الله عليه وسلم، أقرب الناس إليه، يستعين بهم على التعرف على أحوال الناس، يستعين بهم على التعرف على أحوال الأرامل واليتامى والمساكن والمحتاجين. فكان أبو بكر يأتي يعني يسدد حاجات هذا، وعثمان يسدد حاجة ذاك، وعلي يسدد حاجة، وهكذا يسعى النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الخاصة لقضاء حوائج العامة. ويقول: أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي، يعني بلغوني الحاجة ديال من لا يستطيع أن يصلني بحاجته. ثم وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعد من يبلغ حاجات الناس ويكون في خدمة الناس، وعده النبي صلى الله عليه وسلم بالأمن يوم الفزع الأكبر، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها آمنه الله يوم الفزع الأكبر. حديث خرجه الترمذي في الشمائل، يعني أن الذي يكون في حوائج الناس، الذي يكون في عون الناس، الذي يسدد حاجة الناس، الذي يقوم يعني يساعدهم يشفع لهم لقضاء حوائجهم، هذا يؤمنه الله عز وجل يوم الفزع الأكبر ويجعله من الآمنين. يعني ما أعظم هذا الأمر، أن تدخل الطمأنينة على شخص في هذه الدنيا فيدخل الله عز وجل لك الطمأنينة يوم الفزع الأكبر، أن تفرج عن مسلم هنا كربة فيفرج الله عز وجل عنك كربة من كربات يوم القيامة. وكربات يوم القيامة يعني أشد الكربات، كربات يوم القيامة هو يعني ما تستطيع أن تتصورها مهما بلغت في التصور والتفاهم، ولكن كربات الدنيا بسيطة. فإذا أعنت أخاك على سد خلاته وكشف كربته إلا وأمنك الله عز وجل يوم الفزع الأكبر من الكربات ومن الحاجات. نعم، هذا شيء عظيم جدا، هذا شيء عظيم جدا يخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هو متصفا به. من هنا تعلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما يقول: والله لو هلكت شاة على شاطئ الفرات، أو لو عثرت بغلة على شاطئ الفرات، لخفت أن يسألني الله عز وجل عنها، لما لم تمهد لها الطريق. يعني أنه يتحسس أن حاجات الناس وحتى حاجات البهائم في دولته هو مسؤول عنها، يتحسس المسؤولية عن عن عن هذه الأمور فيقضيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه أسوة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن الحسن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا بقرف أحد ولا يصدق أحدا على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدا بقرف، القرف هو العيب، قرفه يقرفه يعني عابه يعيبه، أي لا يأخذ شخصا بعيب شخص آخر له. يعني يأتي شخص فيعيب لك شخص آخر فيقول إن فلان فيه كيث وكيث، فليس من الأدب أن تأتي مباشرة لذلك الشخص فتقول فيك كذا وكذا وكذا، يعني لا تصدق فيه ذلك الشخص، ربما حمله على ذلك نوع من الخصومة أو العداوة أو الشماتة أو غير ذلك من الأمور التي تكون بين الناس. لا بد من التثبت حتى ترى ذلك العيب أنت بنفسك، ثم بعد ذلك تعاتب أو تؤدب أو تفعل ما يصلح لذلك الشخص، ما يصلح لذلك الشخص الذي يعني رأيت منه ذلك. أما أن تصدق الناس فلن تبقي لنفسك يعني صديقا ولا حميما ولا قريبا إذا كنت تصدق الناس فيما يقولونه. قد قيل ما قيل: إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول يعني إذا قيل. يعني الناس ما أكثر ما يتكلمون، لو استمعت إليهم لاستمعت إلى عيوب في زوجتك، لاستمعت إلى عيوب في أبيك، لاستمعت إلى عيوب في أمك، لاستمعت إلى عيوب في أبنائك، لاستمعت إلى عيوب في أصدقائك، لاستمعت إلى عيوب في كل من يحيط بك. إذن لن تبقي لنفسك لا أهلا ولا أقرباء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصدق أحدا في أحد فيما يتعلق بالقرف أي العيب والتهمة. ما يصدق ولا يصدق أحدا على أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تبلغوني مثل هذه الأمور حتى أخرج إليكم سليم الصدر، ما تبلغونيش هاد العيوب وهاد الأمور التي تكون من بني البشر، لا تبلغوني إياها لأن حتى أخرج إليكم سليم الصدر. لأنه إذا بلغوا هذا عن هذا وهذا عن هذا، ما الذي سيحدث؟ أن كل واحد منهم سينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اتهمه به شخص آخر، فما كان منه إلا أن يعني يشك في الجميع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق أحدا في أحد. نعم. وذهب وقال أبو جعفر الطبري عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون غير مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك، ثم ما هممت بسوء حتى أكرمني الله برسالتي. قلت ليلة لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الشباب، فخرجت لذلك حتى جئت أول دار من مكة، سمعت عزفا بالدفوف والمزامير لعرس بعضهم، فجعلت أنظر فضرب على أذني فنمت فما أيقظني إلا مس الشمس، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك، ثم لم أهم بعد ذلك بسوء. يعني هذه القصة ثبتت عند الطبري وأخرجها ابن نعيم في الدلائل وابن كثير في البداية والنهاية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب السيرة أخرى يعني تتحدث عن هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى ما يغشاه الشباب. قد أشرنا إلى هذا لما تحدثنا عن العفة، وهذا تمام الحديث عن العفة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم وهذا معروف. فقال ذات يوم لغلام معه، أي لراع آخر، هذا راع وهذا راع وكل واحد منهم له قطعة أو قطيع من الغنم، فقال لصاحبي لو أبصرت لي غنمي، يعني أنه يسهر له على حفظ غنمي حتى يرجع حتى يعود من مكة، حتى يعود من مكة في الليل. طبعا في النهار يسرح الغنم كأنه بائس بها. قال فلما كان بمكة يعني بمدخل مكة سمع عزفا ومزامير لعرس بعضهم، قال فجلست أنظر هنا أنتظر، مش أنظر بمعنى أنظر إلى المعازف وأنظر إلى، ينتظر أن يخرج الناس، أنظر هنا بمعنى انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه إذا أصبحت فلا تنظر المساء وإذا أمسيت فلا تنظر الصباح، وفي رواية فلا تنتظر الصباح وفلا تنتظر المساء. المراد بالنظر هنا هو ماذا؟ الانتظار. يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يخرج الناس كالعادة، أن يخرج الناس من أجل السمر والاختلاط وشرب الخمور وغير ذلك من الأمور، فضرب الله عز وجل على عينه فنام صلى الله عليه وسلم، فما أيقظه إلا مس الشمس، بما ذلك الشيء كله دز والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع منه شيئا، عصم الله عز وجل عينه فلم ينظر، وعصم الله عز وجل سمعه فلم يسمع، فلما ضربته الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم يهرول إلى غنمه. قال فعاود نفس الفعل مرة أخرى فوقع له مثل ذلك، فأخذ الله عز وجل عينيه فنام حتى قضاه حر الشمس. قال فلم يهم بشيء من سوء بعد ذلك، فلم يهم بعد ذلك بشيء من السوء، بمعنى أن الله عز وجل عصمه قبل البعثة، هذا دليل على أنه معصوم قبل البعثة كما هو معصوم بعد البعثة. صلى الله عليه وسلم معصوم من ناحيتين، معصوم من أن يأتي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الصغائر منها والكبائر، ومعصوم من أن يؤتى بسوء، بمعنى أن يأتي أحد بسوء، أن يقتله أحد أو أن يغدر به أحد أو أن يغسله أحد، فهو معصوم من الناس، والله يعصمك من الناس، ومعصوم من المعاصي، حفظه الله عز وجل من أن يرتكب صلى الله عليه وسلم المعاصي. هذا يدل على عفته صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل خلقه على أكرم خلق وأعظمه وأجمله. نعم. الفصل 21. انتقل بنا القاضي عياض رحمه الله تعالى إلى فصل آخر ليتحدث عن مجموعة أخرى من المكارم، وليس عن مكرمة واحدة، قلنا يجمل لأنه بلغ 21 من الفصول ولم يستقري ولم يعني يستكمل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يجمل. فقال باب الفصل 21: الوقار والصمت والتؤادة والمروءة وحسن الهدي. خمسة الأخلاق. خلق الأول: الوقار، كان النبي صلى الله عليه وسلم وقورا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وقورا، تعلو الهيبة والوقار يعني تعلو وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصمت، كان صمته صلى الله عليه وسلم أكثر من كلامه، وإذا صمت النبي صلى الله عليه وسلم صمت في تأمل وتفكر وتدبر، لم يكن صمته صلى الله عليه وسلم عن ذهول وعن غفلة، ولكنه يكون عمادة عن تفكر وتدبر. والتؤدة، التؤدة هي التأني والتريث في الأمور، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عجولا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بتصرف العجول الذي يسمع شيئا فيقوم من أجله تنفيذه أو من أجل العقاب لأجله أو ما إلى ذلك، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بالتؤدة والتأني والتثبت حتى يعني لا تصدر منه صلى الله عليه وسلم أخطاء كما لا تصدر منه أخطاء صلى الله عليه وسلم. والمروءة، المروءة هو أن يكون الإنسان امرأ حقا، والمروءة هي أن يتجنب الإنسان كل ما يعاب عليه ولو كان مباحا، ولو كان مباحا. فالمتقي من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، ولكن زيادة على ذلك أن تكون فيه مروءة، والمروءة أن يجتنب شيئا يعاب عليه، أن يجتنب شيئا هو مباح لسائر الناس ولكن بالنسبة إليه يعني لا ينبغي أن يفعله، لا ينبغي أن يفعله. فالمروءة كالأكل في السوق مثلا، أو نوع من الركوب على نوع من البهائم أو السيارات حتى. أيضا من المروءة أن يلبس الإنسان لباسه، يعني هندامه، إذا كان مثلا إماما يلبس إمام، يلبس لباس الإمام، إذا كان معلما يلبس لباس المعلم، إذا كان طبيبا يلبس لباسه، يعني يظهر في مظهر وظيفته، يظهر في مظهر عمله، يعني هذا له ثقله وله مكانته في حياة الشخص. يعني لا ينبغي أن يتساهل الإنسان في هذا، فالإنسان يعني يعتني بهندامه، يعتني بصحته، يعتني بحالته، يعتني بهديه، لأن ذلك كله من المروءة، ذلك كله من المروءة كما سيأتي. وحسن الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن أنواع الهدي. الهدي هو السمت الحسن، هو ما يكون عليه الإنسان، ما يكون عليه الإنسان من الخلق، ما يكون عليه الإنسان من الطبع، هذا هو الهدي. وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو طريق صلى الله عليه وسلم. من هنا أخذ الإمام القيم رحمه الله تعالى عنوان كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، فكان يعنون في كتابه هديه صلى الله عليه وسلم في كذا، هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هديه صلى الله عليه وسلم في الحج، هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح، هديه صلى الله عليه وسلم في التداوي، هديه صلى الله عليه وسلم في المعاملات، هديه يعني طريقته صلى الله عليه وسلم وسجيته صلى الله عليه وسلم فيما يمارس من الأعمال، سواء كانت هذه الأعمال تتعلق بالعبادة أو تتعلق بالمعاملات أو تتعلق بالسلوك والأخلاق وسائر التصرفات. نعم، إذن حسن الهدي. قال: وأما وقاره صلى الله عليه وسلم وصمته وتؤادته ومروءته وحسن هديه، فحدثنا أبو علي الجياني الحافظ إجازة وعارضت بكتابه، قال: حدثنا أبو العباس الدلائي، أخبرنا أبو ذر الهروي، أخبرنا أبو عبد الله الوراق، حدثنا اللؤلؤي عن حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الرحمن بن سلام، حدثنا حجاج بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عمر بن عبد العزيز بن وهيب، عن عمر بن عبد العزيز عن وهيب: سمعت خارجة بن زيد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه، لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه. من عادة القاضي عياض رحمه الله تعالى في كل فصل أن يتبرك بسند من أسانيده، ويمر من خلال ذلك السند على عظيم من عظماء الرواية وعلى عظيم من عظماء المؤلفين في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسلك هنا طريقا مختصرا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي ذر الهروي، كما تعرفون أبو ذر الهروي المعروف برواية البخاري رحمة الله تعالى عليهم جميعا، بطريقته عن أبي داود بسند عن أبي داود صاحب السنن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خارجة بن زيد يقول خارجة بن زيد من التابعين، يعني هذا الحديث حكمه مرسل. نعم، هذا الحديث حكمه مرسل، لأن خارجة بن زيد ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخرجه أبو داود المذكور هنا أخرجه في المراسيل، عنده كتاب اسمه المراسيل، أخرجه في المراسيل. نعم، يقول خارجة بن زيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه ولا يكاد يخرج شيئا من أطرافه، كان أوقر الناس في مجلسه يعني يعلوه الوقار صلى الله عليه وسلم في المجلس، فكان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن المجالس وقارا، يعلوه الوقار، يعلوه الهدوء، تعلوه الطمأنينة. ثم بين السبب في ذلك فقال لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مثلا ساقيه أو رجليه في المجلس، أو يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكشف عن ذراعه أو ما إلى ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ستيرا كما مر في صفاته أو في خلق الحياة، كان النبي صلى الله عليه وسلم شد الناس حياء من العذراء في خدرها، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج شيئا من أطرافه. هذا العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم فرض الوقار على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، بحيث لا يستطيعون أن يتكلموا جهرا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا همسة، يتكلموا تكلموا فيما بينهم همسة. فإذا دخل رجل لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إن يتكلم بكلام مرتفع ولا يعرف مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام مرتفع أيكم محمد، فيشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقول له هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالصوت، وإنما يشار، تكون الإشارة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى كان أنس رضي الله تعالى عنه يقول كنا نتمنى أن يأتي أحد من البادية، يعني شو واحد من البادية اللي هو فيه واحد نوع من الجرأة واحد نوع من أن يأتي أحد من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنستفيد، لأننا ما نستطيع أن نسأل، الصحابة ما يستطيع أن يكثروا الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ما كان أحد أكثر حياء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سألوه إلا 13 مرة كلها في القرآن الكريم، يعني أسئلة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم كلها في القرآن الكريم، 13 مرة كلها في القرآن الكريم، يسألونك تتحسب الأسئلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكانوا يتمنون أن يأتي أحد من البادية بيسأل. وقال هذا الكلام لما جاءهم ضمام بن ثعلبة وافد قومه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم محمد، يعني يتكلم بكلام مرتفع وبكلام لا يفهم، يعني بدندنة الأعراب، فأشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المتكئ الأبيض، فقال يا محمد، يعني هكذا بكل جرأة وبكل، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، لأن ذلك دائما ذلك الذي الخاوي كما يقوله الفارغ يظن أنه هو العالم، هو الواحد الذي يعلم الذي لا يعلم شيئا يظن أنه هو الذي يعلم فقط، فقال إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. يشدد على النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه وحي، يشدد عليه العربي الذي لا يعرف من الحق شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل عما بدالك يا ودي غير سؤول، ماشي مشكل. سعة صدره صلى الله عليه وسلم ورأفته وشفقته على مثل هؤلاء، قال الله أرسلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، الله أرسلك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا وتردها على فقرائنا، اللهم نعم، حتى كمل له يعني أركان الإسلام. فقا قال له دمام بن ثعلبة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأنا وافد قومي، وأنا دمام بن ثعلبة، سأبلغ من ورائي. فخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقها الرجل، يعني فقها في لحظة. لماذا؟ لأن هذاك الصفة دياله وهذاك الجرأة دياله يعني جعلته ماذا؟ بسرعة يدرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الهدوء وبهذا الوقار وبهذه المعاملة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا فيما يقول، ويتكلم بكلام مرتفع، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام منخفض، ويضيف صلى الله عليه وسلم إلى كلمته نعم يضيف اللهم نعم اللهم نعم. ففهم الرجل أن هذا السلوك لم يكن سلوكا عاديا، ولم يكن سلوكا يعني يوجد عند كل أحد. فشهد شهادة الحق وعرف بنفسه، يعني أصبح فقيها، عرف بنفسه ووعد أن يخبر من وراءه من قومه. فقال أنس: فتمنينا أن يأتي مثل هذا الرجل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نستفيد. نعم. وروى أبو سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه، وكذلك كان أكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم محتبيا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس محتبيا، يعني كيدير بحال هكا فيجمع بين ركبتيه إلى صدره، يعني يضم فخذيه إلى بطنه صلى الله عليه وسلم، يعني يجلس مجتمعا، لا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مادا رجليه أو رجل إلى اليمين ورجل إلى اليسار وما إلى ذلك من أنواع الجلسات، ولكن صلى الله عليه وسلم يجلس مجتمعا. قد سبق أن ذكر الحديث: أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد، يعني يجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلسة حياء وجلسة وقار. وعن جابر بن سمرة أنه تربع وربما جلس القرفساء، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يجلس على أليتيه أي على وركيه صلى الله عليه وسلم، ويلصق فخذيه ببطنه، يعني كيلصق الفخذ دياله مع بطنه صلى الله عليه وسلم، ويحتبي بيديه هكذا، يعني من وراء كان كالتوب يضعهما في كان التوب أصلا، ويضع يديه هكذا يجمع بهما صلى الله عليه وسلم ركبتيه إلى بطنه الشريف. نعم. وهو نوع من الاحتباء، القرفصة والاحتباء. نعم. وقال: وكان كثير السكوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير السكوت، لأن طبعا كما يقال كثير الكلام يضمن الكذب، إذا كان الإنسان يتكلم كثيرا فكثرة الكلام يعني لابد أن يخرج في الإنسان عن الطريق القويم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يعني لا يتكلم إذا كانت هناك حاجة، يعرض عمن تكلم بغير جميل، يعرض عمن تكلم، هذا كله يدخل في وقاية صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم الإنسان في غير جميل، يعني تكلم في غير ما ينبغي أن تكلم فيه، بس يعرض عنه كأنه لم يسمع، فكون كأنك لم تسمع ولم يقل كما قال الشاعر، يعرض عنه، يعني لا يوبخه طبعا، لأن هذا يتنافى مع الوقار وهيبة المجلس، ولكن في الوقت نفسه لا يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطي لكلامه قيمة. نعم. وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، ضحكه تبسما، لأن كين دائما الحسنة بين السيئتين، كان القهقه والقهقه مذمومه، وكثره الضحك تميت القلب، والاحاديث في هذا الباب كثيره، وكان العبوس وان الانسان يعني يقبض جبينه ويعبس وجهه، هذا ايضا سيئه اخرى، الضحك او القهقه والعبوس، وبينهما تبسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الحسنة بين السيئتين، فكان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما، وربما تبسم حتى بدت نواجده يعني النواجد الانياب، حتى بدت نواجده صلى الله عليه وعلى اله وسلم، مش حتى بدت لهاته اللحمه المشرفه في اقصى الحلق، مش هي اللي كتبان، كيبانش نواجده صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا يستغرق صلى الله عليه وسلم في الضحك، يعني حتى يذهب وقاره وحتى تذهب هيبه مجلسه، ولكنه تبسم، لان التبسم كما نقول دائما هو تعبير، إذا تبسم الإنسان واش تعبير ولا ماشي تعبير؟ تعبير. إذا تكلمت بكلام فتبسم شخص آخر فهذا كناية عن الرضا، كأنه يوافق على ما تقول، وإذا تكلمت فلم يتبسم كأنه كناية عن ماذا؟ عن عدم الرضا، فينبغي أن تمسك. ولذلك هذه القضيه يفهمها الناس كاملين. شي واحد الا بغى يدوز لك شي كلمه كيبدا يعني يذكرها ويخرجها شويه بشويه ويشوف فيك هل انت منشرح لهذا الكلام وغير منشرح. فاذا انشرحت له فانه يتم عليك افراغه، واذا لم تنشرح له فانه يحبس ويقول انا ما انما قصدت كذا، فيحاول ان يؤول حتى ما خرج منه حتى لا. إذن فالتعبير كما قال الشاعر، فالتبسم تعبير كما قال الشاعر، وكنت جالسا قعقاع بن شور وهل يشقى لقعقاع جليس، ضحوك السن إن نطق بخير وعند الشر مطراق عبوس. عندما يتحدثون بشر فإنه يعبس ليفهم الناس عنه أنه لم يرضى بذلك الكلام، وإذا تكلم الناس بخير فإنه يتبسم ليفهم الناس أنه قد رضي عن ذلك الكلام. ولذلك كثير من الأحاديث أخذ منها الحكم، كثير من الأحاديث التي حكت تبسمه صلى الله عليه وسلم أخذ منها حكم الرضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، فعل أحد من الصحابة كذا وكذا فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا من تبسمه الموافقة على ذلك الفعل، فدخل من تقاريره صلى الله عليه وسلم، لأن السنة القولية السنة الفعلية والسنة التقريرية، دخل من السنن التقريرية ما تبسم فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أن يتكلم، بدون أن يتكلم، وقد جمعت الأحاديث التي فيها تبسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا، إذا كان ضحكه تبسما فإن كلامه كان فصلا، ومعنى الفصل بيانا. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي فصل الخطاب، إذا تكلم صلى الله عليه وسلم تكلم بكلام بين واضح، يعني لا يتعجل، حتى لو أراد شخص أن يعده لعده عدا، لو أراد أن يحصي الكلمات التي تخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم لأحصاها. وهذا يدل على أن البيان والتبليغ لا بد له من هذا النوع من الكلام، لا يمكن أن تبلغ للناس يعني بكثرة الكلام عليهم، وإنما لا بد أن تبين الكلام وتعيده، كما في صحيح البخاري باب من أعاد الحديث ثلاثا حتى يفهم عنه، أو باب من أعاد الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام مرتين أو ثلاث حتى يتيقن أن الناس قد فهموا عنه. كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا لا فضول ولا تقصير، يعني كيبين أن هذا الفصل أيضا حسنة بين السيئتين، بين الفضول والتقصير، بين الفضول هو ما يسمى بالإفراط الممل، والتقصير الذي يسمى بالإخلال بإيش؟ بالتقصير المخل، يعني أنه إما أن يكون مخلا وإما أن يكون إيش؟ وإما أن يكون مملا. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ما يكون مملا ولا يكون مخلا. وإذا أردت أن تفهم هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم فعليك بخطبه، فلن تجد خطبة للرسول صلى الله عليه وسلم أخذت أكثر من 10 دقائق. هو المبلغ عن الله عز وجل، المبلغ هو الذي حمله الله عز وجل أن يبلغ هذه الرسالة للعالمين، ومع ذلك لم تكن خطبه صلى الله عليه وسلم تصل إلى 10 دقائق أو 15 دقيقة. خذ مثلا أطول خطبة وصلتنا هي خطبة حجة الوداع، هو شوف قراه شحال خصك باش تقراه، ما غاديش توصل في 10 دقائق. أضيف إلى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعلم بأربعين بثلاثين بثنتين بخمسين بسبعين، ولا يتجاوز صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 50 خصلة من حفظهن دخل الجنة، وهي كيت وكيت ويحسب 50، لا، وإنما يقول صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، 50 من تعلمهن وعمل بهن وعلمهن، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أقل من 10، كيعطيك الأرقام التي يمكن أن تحفظ أقل من 10. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعد للناس أرقاما مختلفة، الرقم الأول الثاني الثالث عشر الرابع عشر الرابع والثلاثون الخامس والخمسون، ماذا يفهمون عنك؟ لا يفهمون عنك شيئا للإطالة ولوقوع الفضول في ذلك. ولذلك فهم الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة قصيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغهم كلاما فصلا في كلمات قليلة في أوقات متفرقة مخافة السآمة عليهم، فكانوا يأخذون كل كلمة فيطبقونها، فجمعوا بين العلم والعمل، فكانوا علماء زهادا وما رأى في وقت وجيز رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم تخرجوا من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا القدر ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحصة المقبلة بحول الله لنواصل الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمته وتؤدته. فإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.